عبد الله وإن نسيت فلا أنسى متفائلا ما ذكر المؤرخون في رمضان بيوم جمعة وعلى مشارف غزة من أن الجيش الإسلامي بقيادة القائد المظفر قطز يواجه جحافل التتار الغزاة وينتظر القائد وقت صلاة الجمعة ليباشر قتال أعدائه وخطباء المسلمين على المنابر يعجون مع المسلمين إلى الله بالدعاء أن يؤيدهم وينصرهم. ولما صار الخطباء على المنابر انطلق صوت القائد أيها المسلمون ما ناجزكم أحد إلا ذل احملوا على عدوكم وانتزعوا النصر من أيديهم واثبتوا ينصركم الله. ونشبت المعركة وحمي الوطيس وتعرض السلطان للقتل على أيدي 5 من التتر قذفوا بأنفسهم شاهرين سيوفهم عليه فيسرع فارس ملثم فيعترضهم ويدفعهم عنه ويصاب بطعنة يخر على إثرها صائحا صائحا بما فحواه صن نفسك يا سلطان المسلمين قتلك ليس كقتل أحد المسلمين ها قد سبقتك إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. كشف السلطان اللثام عن هذا الفارس المسلم البطل فإذا هي زوجه هاله الأمر هملت عينه حملها وأدخلها خيمة له وهو يقول وازوجاه فرفعت نظرها وبصوت متقطع ضعيف وهي تجود بروحها قالت لا تقل وازوجاه قل وإسلاما أشهد أن لا إله إلا الله ولفظت روحها بين يديه. وها هي أختها اليوم أم صهيب تقدم 4 من أبنائها في غزة وتأتي إلى أحد القادة لتؤدي رسالة نصح وتثبيت فقال أحد الحضور إنها الخنساء فقالت دع عنك هذا الخنساوات اليوم كثر فقال هذه هي التي فقدت 4 من أبنائها قالت إني ما فقدتهم بل ادخرتهم عند ربي وهل أنجبتهم إلا لهذا. ثم قالت للقائد اسمع فصمت الناس قالت اسمع لقد قدمت 4 في سبيل الله وأنا مستعدة أن أقدم 4 الباقين وأباهم ونفسي معهم اليوم قبل الغد في سبيل الله لكن اثبتوا لا تتنازلوا اثبتوا لا تتنازلوا ما ضاع حق وراءه مجاهد صادق. فلو جاز حكمي في العالمين وقسمت أسماء هذه الورى لسميت بعض النساء الرجال وسميت بعض الرجال النساء. نعود لقطز القائد المظفر على تراب العزة في غزة لقد احتسب زوجه وودعها ثم نهض نهضة الأسد وعاد لقلب الجيش فصاح الناس الله أكبر الله أكبر على ترانيم تكبيراتنا سقطت رايات كسرى وذاق الموت ساسان وتقدم إلى الأمام وألقى خوذته وصرخ بأعلى صوته وإسلاما وإسلاما فحمل الناس على العدو حملة صادقة واستبسلوا وما هي إلا لحظات ورمال غزة مقبرة للمغول الغزاة جعلها الله بعزته وقدرته مقبرة لليهود البغاة. وسجل قطز أنه ما ناجز المسلمين أحد إلا ذل ثم وقف بعدها حامدا شاكرا متواضعا موصيا وصية جديرة بالتأمل قائلا أيها المسلمون إياكم والزهو بما صنعتم واشكروا الله الذي بعزته وقوته نصرتم وما يدريكم لعل دعوات إخوانكم على المنابر كانت أمضى على عدوكم من السيوف التي بها ضربتم والرماح التي بها طعنتم والقوس التي عنها رميتم واعلموا أنكم لم تنتهوا من الجهاد بل بدأتموه وإن الله لا يرضى عنكم حتى تقضوا حق الإسلام بطرد أعدائه من سائر بلاده حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأعلن حاديهم بشكر لربهم وأدعية لا يكتمون احتفالها. فيا أمة القرآن استنزلوا النصر بالتوحيد وانتظروا فتحا قريبا وقهر الهائج الصلف صوت أجدادكم ينادي أفيقوا لا يفل الحسام إلا الحسام إن خفضتم رؤوسكم للأعادي فتحروا مشارط الحجام. ويبنى الإسلام في فلسطين وفي كل مكان خذها قيمة من ابن القيم رحمه الله مضمونها إذا كان الله ورسوله في جانب فاحذر أن تكون في الجانب الآخر وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله ولو كان الناس جميعا في الجانب الآخر فعاقبة ذلك خير عقبى. ولن يتم ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار الآخرة، بحيث تكون الآخرة أحب إليك من الدنيا، والله ورسوله أحب إليك مما سواهما. وليس شيء أشق وأصعب على الإنسان من ذلك بادئ الأمر، لأن الشيطان وأعوانه يدعونك للجانب الآخر، فإن خالفتهم تصدوا لحربك والائتمار بك، فإن صبرت وجاهدت جاءك العون من الله، فصار المحارب لك ما بين هائب ومسالم ومساعد وتارك، فيقوى جندك ويضعف كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك، فأنت بعين الله وكلاءته وحفظه لك، وإنما يمتحن يقينك وصبرك. فتجرد من الطمع والفزع بتوحيد الله والثقة به والتوكل عليه، والعلم يقينا أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لذ بربك من لاذ به لاذ بقوي، ولجأ لعظيم واحتمى بقادر، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب.